أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد قوما يؤمنون بالله ويعبدونه حق عبادته ويؤمنون بلقاء الله يوم القيامة يخلصون محبتهم ويمنحون مودتهم لمن حارب الله وحارب رسوله، ولو كان هؤلاء المحاربون آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن صلة الدين أعظم من صلة القربى، والولاء لله ولرسوله وليس للنسب. وهؤلاء الذين يوالون في الله ويعادون فيه كتب الله في قلوبهم الإيمان وجعله مكينا راسخا في نفوسهم وقواهم بنصرهم وحماهم برعايتهم وخصهم بولايته ويدخلهم جنات النعيم في أحسن دار وأجمل قرار في جنة كثيرة الأنهار مصطفة الأشجار طيبة الثمار خالدين فيها وأحل عليهم الرضوان، فلا يسخط عليهم الرحمن طيلة الأزمان، ورضوا عن ربهم لحسن الثواب وكريم المآب في أجزل عطاء وأجل نعماء. هؤلاء الفائزون هم عباد الله المخلصون وحزبه الفائزون، وهم الذين أدركوا أعظم الظفر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. قدس الله بأوصاف الكمال ومجده بكل المحامد ونزهه عما لا يليق به كل ما في السماوات والأرض من سائر المخلوقات، وهو العزيز في ملكه وحكمه الذي لا يغالب يقهر غيره ولا يساميه أحد، وهو حكيم في صنعه وتصويره وملكه وتدبيره، حكيم في شرعه يضع كل شيء مواضعه بإتقان وإحسان. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهو سبحانه وحده الذي أخرج الكافرين المكذبين برسوله صلى الله عليه وسلم من يهود بني النضير، وكانوا حول المدينة